نعيم حكاية وحكاية فرحة وهموم تعيشها في الحياة خلاص سكتنا يما سكتنا اسكتوا حبيت نقول لكم اللي من نهار اليوم اليوم ماني مشكل من نهار اليوم يما ايوا يما واش بك واش كاين اليوم خوخ ما قيل ولد كيما بكري ايا برك انا من الهضره تاع تبعد الشر غير ني شطره لما نوم وسكتت خوخة عن الكلام المباح انت مش هتقول لما نوم نباح وسكتت خوخة عن نباح تنباح مانك يتعطر طلعت اشتروبوزي شوية ونجي تعب تكملها ترتها وش بيها يما زعما وش صرا لها ها ماما مش تيهاش هاي عودت ولاد كيما بكري ما ولادش تهدر لو كان يما كثير جونغلي بينا نقول لك صح سكوت مسخير هذا خطرة تهدر خطرة تحبس خطرة تهدر خطرة تحبس ما فهمناش احنا وشي معولك على بالكم وين حبست في نهار اليوم ها؟ في نهار اليوم زي ما نقعدوا اليوم احنا سانت عطونت قدوة ما كاش انا نشوف باللي خوخة بلوكات لنا المستقبل اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من علامة الرضا نعرفوها عادي شوف جديد با من ذهب خلو يما يما وراكي وراهي لا ماما وراهي هيا بتردي انا ارواح خويا تريح ارواح ما نريحش حتى تسمعها اي في الشومبرا على بكي شويه نبحها لا تاكل شي عسل يما هدرت هدرت هدرت هدرت على بالكم ملي قالت لي مريم وانا مت في الفرحه كي كنت في الطياره كنت غير نخمم على بو تاع العجوز باك انا نخيل فيها حتى واحد لافوا تاع فيروز ولا تاع تامر حسني ولا يزيد اوه انا ما تهناش حتى نسمعها ريح ريح ريح بيدرو خلينا امان نتسبيكي ولك هاني مريح ها اسمع يا خويا هاني سمعت شوف يما ايه يما ايه وين راهي يما ما ايش تهدر تما كانت تهدر ومن بعد تقودات تما يما هدرت ومن بعد ما هدرتش فوالا هي بدات خالو اكل قيتها دوك تمسخروا بيا ولا كيفاش ها اوا دي ما كاش منها هادي شوف يا بدر الدين هي في حقيقة في الأول كانت تهدر ومن بعد شغل صون راح لها وبقات غير ليماج تاعها كاش ما قالت لكم هي كانت راح تقول ومن بعد ما قالتش شوف بيدرو دوك نفهمك ماني دارت لنا حفلة باش تقول لنا حاجة مهمة فوالا مهمة وكاش ما هدرتكم عليا هي انا مازالني شافع الكلمات الاخرين اللي قالتهم قارم ما شافيه قالت كلمات مسكينه مع التالقه وش هما قول من نهار اليوم ايه كمل هاني سمعتك من نهار اليوم على هذيك احنا وش نقول لك نعتذر على انقطاع الصوت هذا خلل خارج نطاق نهار اليوم العجوز ماشي حق عليك كيفاش تخليني حتى ندير لي زافر برا باش تهضري. خلي وليد بيبي ديالك ها شفيتي على بالي على بالك باش كي تخمي وليدك نفهمك هاكي ديري كشكش بالهضره باش تصمدي لجمعي على بالي بلي راكي خايفه في المستقبل ديالي حبي ديري لي التاويل راني فاهم عليك ولي حامي ولا تدخلي معايا شركه محبيديه انتي دراهمك وانا بالافكار ديالي تعرف كيفاش ها ولا لا لا قولي قولي ايه لا تجوز جمله صغيره برك كلمه حرف اهدري برك انطقي هكي راكدة يما هلو انتي زينة تاعي شوفي واش دارت لك يما دارت الكاطو على جالك يما غير باش تسامحيني برك كي عيطت عليك هذيك النهار في سال دو بان والله ما كنت نقصد يما شوفي كون على بالي راح تسكتي هكذا على بالك نخليك تشوفي كاع الحفلات اللي حبيتي تامر حسني نانسي عجرم اللي حبيتي كاع روحي لهم سامحيني برك يما خلاص ها يما على حنانتي انا نحبك يما انا بنتك العزيزه ياك ها يما حبيت نسقسيك اي حقا نسيت باش نقول لك عيد ميلاد سعيد ها سامحتيني يما خلاص يما ما تزعفيش عليا برك قولي لي يما حبيت نسقسيك هذيك النهار كي قلتي من نهار اليوم ها شفيتي ياك من نهار اليوم ومن بعد ما كملتيش كملي لي ما قولي لي واش حبيتي تقولي مورا من نهار اليوم ها قولي لي ما لا ياك انا بنتك حنونتك قولي لي ما من نهار اليوم ومن بعد واش كاين ها يما ماني خوخة راهي هنا يا عمري يا عمري يا عمري وين كنتي وين كنتي يا الزينة حضرتينا واحد لانيفرسير شحال هايل وستي شبحتي لنا كامل هديك الدار الله الله ولا تاختو شوكولا خسرتيها في حاجة واحدة بك ماني كي سكتي ماني شكتي حد قولي لنا هاريستو أرسطو ورحلة البحث عن الحقيقة خوخة رب صدفة من خير من ألف ميعاد شتي كيفاش كلي بصح أنا صار تعرفي ذي أنا إنسان مثالي أنا الهدف تاعي ماشي مادي أنا حاب نعرف حاب نقرعج بالعربية ماني حاب نسقسيك عفسة واحدة راهي لصقت لي هنا من نهار اليوم وش معندها؟ وش معندها ماني؟ ماني وش معندها؟ وش معندها زعما؟ وش معندها؟ معندها كما قال شكسبير أما الباقي فهو صمت مانتا تعيي خوخا يا خوخا يا خوخا يا خوخا يا خوخا على بالك ترك كامل وتي في مخي وماشي غير في مخي بقى في مخي وفي قلبي بونا يا ما كي لا كلاسني كون نقول لك بلي جبت لك سوربريز جيت راسك غمضي عينك وكي تحل ليهم وتشوفيهم قولي لي واحد زوج ثلاثة ما تدخل عيشة ريبيرتوار تاع فاضلة الجزائرية الرسمي راه في يدك فيها شوية طيقنا مع تالي هاي شكون راح يخمم فيك في هذا الدار هذه وكان ماشي غير انا؟ شكون يخمم فيك؟ شكون يخمم فيك يا بوينا؟ شكون؟ نروحو نديرو سيدي و نغني معاك. انا نغني معاك، نغني معاك هذيك اغنية تاع باش نفكرك في اليامات. انا طويري فاز على الطيار وعقلي معاه. انا تعجبني ديك تاع الطار، شتي تحطر لك في الضربه هذيك تك تك تك تك تك تك ونحارم بكري فور بكري. عشتوها عشتوها يا خوخ عشتوها. ومن بعد ماذا بيا نقصروا شويه سيريو، دير حاجه تاع الفامي تاع الدار تاع. بس كنت كنا سمعتك قلتي مليون، حبيت نقول لكم حاجه. هذيك دخلت بيا في مخي وراحت لداخل مخيخي وفهمت مليح الهضره تاعك. كنت كي كبرتي وديتي تايا ووصلت تافي نورمال، فك الدار هذه بنادم لازم يدير لها حل. ها وعلى بالي بليك حبه بالك ديريها على اسمي انا باش هكذا نكون انا الاز والدراري يكونوا الاز والطفله ثاني مريم تكون الاز و... ها بون على بالي بالك تخدم لك دوك. انا ماذا بينا صدير نفروها دوك هكذا دوك. لا الحوار كذا احسن من جنبك انت الحوار. شوفي خوخ انا في الحقيقه ما نطولش عليك دوك، لا باش تكتبي لي ديري لي هكا براسك، ولا ما كيش حابه تكتبي لي ديري لي هكا، ولا معليش نشد الشوك تكتبي لي حنونه الدار. سنة خليتيني حاصل ما فهمتهاش ما فهمتهاش خوخ انا هذا. طلعيش اني واحد بلادم تتلفلو هذي وش هذي دزونا ولا وش هاي كيف تفهمها تاعك يا رحم باب ما جيت واحد يضرب معك هكذا. قولي لي دوكا كي حابه نسامحك. شوفي باش نسامحك لازم تقعدي عقله. خلاص دوكا اني سامحتك. اكي حابه نغنو عين ابلوري بلوري بلوري ابلوري كوم اون فونتان ابلوري بلوري بلوري ابلوري كوم اون فونتان. Toutes les larmes et souris les passées. J'en ai chauffe. Lili. Ya, mané. Poupi, y'a d'y aller. Sah, mané. Où est-ce que tu as été piqué? Quand tu as été piqué, tu as été piqué, ya binti. Tu t'en es, tu as été piqué. Voilà, j'ai une stagiose. هادي شفي لها عند قيوس. شكون هذا تقيوس؟ يا يما هيا نوري لك الشمبرة ديالي تشوفيها كيفاش دايره ما شافها حتى واحد. كي كنت صغيرة واحد الرومية عطاتني هاد البوبية قالت لي فرانسوار دو ليلي. شحال شابة هذيك الرومية عطات لأختي منها صندوق بلي جوي هكذاك وما عجبهاش الحال حبت تدي هذيك البوبية بالسيف. ماشي حق عليها شفتي ضربنا حتى دخل بابا عطاني وجا كف ليا وقرصها هي محناكها ونحنا بالبوبية بالصندوق وخباهم. وبكيتي كي باباك خبالك ليلي؟ بكيت وزعفت وحلفت قلت ما زيدش نهضر حتى مع واحد. قلت حاجة ماني الاخرين لو كان يعرفوا بقصة ليلي ما يفهموا والو. أنا خايفة عليهم. الاخرين خليهم عليا، كل شي رايح يولي كعمد قيوس. عندك ماني. يا عمري ليلي يا عمري يا عمري. حرة الحرة الحرة ما ولو مسكة سارة جبناك اليوم دارت شريبة بنينا حتى لتما هاتك صحة مريم. فكرتني برمضان ماما. صح لأختي من بكري تعرف طيب شربة، أعطينا لك مرة ونص كل صباح بصنعة. أنا فاني ما عندي ما قلت داير كيما عطيتوها لي كيما راهي برك زادت تبرفيكسيونات شويه روحها في الماكل اللي ما تعرفهاش اللي وريتهم لهنا. تعلمت دير بوبرايس دير بطاطا فليو دير تبيخه. عندك كاين حاجه اللي ما قدرتش نحيها لها شخير. انا كي تكوني راكده ما تفيقيش على بالك. مادام عجبتكم الشربه نولي كل يوم طيب لكم شريبه ان شاء الله. كل يوم طيبين شربه، كل يوم طيبين 30,000 شربة ماما. ماما زيدي شوية. ماما كل الشربة تاع بنتك بنينة. الشربة ديالكم بلا قصبر الزغلي والما يغلي. خوخة ندخت خوخة ندخت سمعتوها يما بغيتي ها خلو سمعت لافو تاعها. سمعتها وين تبان لافو تاع فيروز وانا طقت شهر زاد. خوخة قبل ما يروحوا لك لي بيل تاع الهضره واش كنت حابه تقولي لنا في الانيفرسير تاعك؟ هي يما حبستي في من نهار اليوم. ايه من نهار اليوم نسيبتي يما. انا نروح نشوف واش بها. انا نجي معاك السنه ماما. انا نروح نشوف شهرزاد علاش سكتت. روح وليدي. بابا انا البيه هي اللي هي البيه مش كامل. اوه بابا بصح واش راك دير هنا؟ ها توحشتك. جيت نشوف بنتي وحبيت شوية نقعد هكا نلعبوا معاك. مش نلعبوا معاك بارحة باك نمتك زعما نلعب معاك. قلت غدوة إن شاء الله كي نجي من الخدمة نلعب مع بنتي. بابا صح ماشي أنت هذيك الخطرة قلت لنا بلي نديرو هنا القعدة. إيه صح بنتي قلت لك بصح نلعبوش بزاف ولا لا نلعبو بصح حنا ما نقولو حتى واحد. اه ولعبو شوي طاح هكا يوم بعدي كان رخدو. تسمعني ماما ني خوخ حتى واحد. بصح واش نلعبو؟ لعبو بويتا. لعبو بويتا تعجبني ملي كنت بكري تعجبني. جبتي بوبيات تاعك باش نلعبو بالخف ونكملو بالخف. هيا قعد معمره. شوف انت تلعب خويا وهذا يلعب ماما. ما نلعبش ماما. كان نلعبو بك تاع بك صح ماما يا اخي اللعب. اح سامي ما يعرفش كاع صح. انا زعما دي كان نلعب بنتك. لا دوك تشوف هو يلعب بابا وانت تلعب بنته. بنتي بابا صح مسكينة بتسامي. باباها فقير كمل ما يشيلهاش حلوة ما يشيلهاش نبولة. مسكينة ما عندهاش ما بابوبية تاع قماش ما عندهاش. ما هادي بابا ما عندي حاجة بنتي. ماما هذيك عجبتني. ما كيش تعطيني تشوفها. صح بنتي. واش خوخ عندك النيفو تاعي راه حبطانا وكيف تسلك هنا يرحم والديك فوالا دوك بوبي في يدي وسكوشا في فما دوك نحيه وتبدا تهضري واش قلتي لنا تي لانيفرسير وشك حبه تقصدي تاع من نهار اليوم واحد زوج ثلاثه ها انا نحي السكوتش واش حبيتي تقصدي في لانيفرسير تاع من نهار اليوم فهدريش معليش ويسام في الشومبرا خليتها تدوغ انا على جاره البوبيه هذه ولا كيف تاع عوام وتي ساكتة ونهار اللي تهضر ديري لنا حجرة في الصباط. اه قلبك على راسها بالك تهضر دوك انت انا قلبك على راسك بالك تسكت لازمك تبيع بروفيسيونيل فهمت ماشي تبيع تاع خرطي. اه بعضني بوبيتا بعضني بوبيتا هاي بوبيتك شنو ندير لها سكوتش عم بك صرخت هالك صح جمع بنتي احنا هكذا بكري كنا نلعبو شغل اخطف خلع انت يا كذاب لازم تكون بيع بروفيسيونال وليد تغسل راسك هذي انت وش دير هنا في الصالون هاي افهم دوك افهم يا ربي دوك هذي تهضر وقت يتحرك تسكت وقت يتحرك ويسام ماما وش بيك علاش كنت تعيطي وش كاين باباها ما لعبش في صوره حب يلعب في كبره دارت عليا دوك انا ماما زاد تهضرت شفيها وكش واحد تفهم كيف السيستم تاع التحرات انا ما فهمت والو على بالك وي ارستوت وي واش حبيت تهضر واش كاين الا حبيت لافير تاع من نهار اليوم الا حبيت تسقسيها سقسيها دوك ولا ما تسيش تسقسيها سي فري خوخه يرحم والديك انا حبيت نهضر معاك بالعقل ونهضر معاك جونتيم دوك انت كي كنتي في لانيفرسير وكنتي قاعده في الكرسي وقلتي لنا واحد الكلمه قلتي لنا من نهار اليوم حبت العائلة كامل تفهم واش كاين مور نهار اليوم اليوم الخميس غدوة الجمعة لا لا يما شوفي معايا انتي نهار درتي عيد ميلادك هذاك وغنيتي وجبتي القاتو قلتي لنا من نهار اليوم واش كاين مور من نهار اليوم ونجوزو منا فهمكم صح آه هاي هاي والله هي قبل ما يروح الصوم ايه ايه وانتوما خليتوك شو حكي فهمكم لا لا سمحينا صح حبيت نقول لكم باللي كان عندي 85 دوك عندي 86 سنة أيوة Thank you. يا عائلة جمعي قدمت لكم برعاية جيزي. جيزي عيش لافي.